الصدق أنواع: الصدق مع الله، الصدق مع النفس، الصدق مع الناس، الصدق في حب البلد. ولكل عنوان ودليل. علامة الصدق مع الله: الاستقامة على منهج الله، عبادات، معاملات، أخلاقيات، عقائد، ابتلاءات. علامة الصدق مع الناس: تصديق الأفعال للأقوال. علامة الصدق مع النفس: استواء السريرة بالعلانية. علامة الصدق في حب البلد وفي حب الدين والوطن: غياب حظ النفس والأنا والشخصنة، وتغليب مصلحة البلد والراية والدين والوطن على نفسي وعلى فصيلي وعلى حزبي وعلى مصلحتي. كده تبقى انت صادق. صدق مع الله، صدق مع الناس، صدق مع النفس، صدق في حب الوطن. أنا عاوز الأخير، أمتي تحتاج له الآن بكل صدق وبكل إخلاص وبلا قصد لأحد تشويها أو تجريحا أو إعلاء أو تلميح، إنني لا أتحدث إلا رغبة في رضا الله عز وجل ثم مصلحة بلدي. الصدق في حب الوطن علامته غياب الأنا والشخصنة وحظ النفس والمصلحة الفردية والمصلحة الحزبية، ومكان كل ذلك تأتي مصلحة البلد بالدين وليس بعيدا عن الدين. فلا حل يصلح العباد بعيدا عن رب العباد. من عقل غير ذلك ضاع وضيع، فسد وأفسد، هلك وأهلك. الأمور واضحة. لن ينجو العباد إلا بالعودة إلى رب العباد. لن يصلح الخلق إلا شرع الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ألا له الخلق والأمر؟ كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا قرأ هذه الآية قال: من بقي له شيء فليطلب. اللي شايف له شغلانة مع ربنا يقول عليها. الصدق في حب الوطن علامته غياب حظ النفس. أن تبحث عن رفع الراية، أن يهمك أن ترفع الراية لا أن ترفعها أنت. انتبه لما أقول. راية الأمة لازم أرفعها أنا، ولو مش أنا اللي هرفعها تسقط، ولا هدف إن الراية تترفع بي أو بغيري. دي علامة الصدق. أن تبحث عن رفع الراية لا أن ترفع أنت الراية. مش لازم أنا، مش لازم أكون وزير أو مسؤول عشان أخدم بلدي، مش لازم أكون رئيس عشان أفيد بلدي. مش فيها نخفيها، لا. اتعلم من حبيبك صلى الله عليه وسلم كيف ربى. الفارق بيننا وبين الصحابة تربية. انت تربية ابوك وامك، هم تربية مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. شوف تربية 3 شهور تعمل ايه، وشوف انت ولدت مسلما وعشت مسلما وما رأيت من الاسلام في باب التربية الا القليل النادر. النبي صلى الله عليه وسلم في العام 7 من الهجرة يرسل سرية الى مؤتة قوامها 3000 لقتال الروم، ويقول القائد زيد بن حارثة: فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. يرحل 3000 إلى الروم في مؤتة فيجدون 200,000. كم؟ 200,000. وهم كم؟ 3000. 1.5%. 1.5%. تخيل 15 واحد واقفين قدام 1000 في وجه شبه، في مقارنة قرابة 70 ضعف. طيب وقفوا، التربية الإيمانية المطلب الأصلي دين ولا دنيا؟ شهادة ولا دنيا؟ آخرة ولا دنيا؟ آخرة. نرجع؟ لا. نبعث للنبي يرسل لنا مدد؟ لا. نقدم نطلب الشهادة؟ اتفقوا على هذا وأقدموا. المعركة تبدأ غير متكافئة بالمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في شاشة ربانية يعرض المشاهد ويوصف المعركة لحظة بلحظة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: حمل الراية زيد فأصيب، وحمل الراية جعفر. اتعلم. حمل الراية بيمناه فقطعوا يمناه، فحمل الراية بيسراه فقطعوا يسراه، فحمل الراية بعضديه فشقوه نصفين، فقال: يا رب اللهم إني أعذرت إليك. حمل الراية بيمناه فقطعوا يمناه، حمل الراية بيسراه فقطعوا يسراه، حمل الراية بعضديه فشقوه نصفين، فقبل أن يلقى الله قال: اللهم إني أعذرت إليك. حمل الراية عبد الله فأصيب، وسقطت الراية على الأرض. وهنا الدرس. راية الإسلام، راية لا إله إلا الله، سقطت على الأرض. هنا التربية، هنا التربية. تبحث عن أن ترفع أنت الراية أم مقصودك أن ترفع الراية؟ يرحل ثابت بن أكرم إلى الراية فيرفعها، ويرحل إلى خالد بن الوليد يقول: يا خالد خذ الراية. يا خالد، الله أكبر، خذ الراية يا خالد، شيل الراية. انتبه. فيقول خالد: أنت أحق بها مني يا ثابت، أنت أسبق إسلاما وأرسخ قدما في الدين مني. ثابت عمره في الإسلام 7 سنين، تربية وتدريب وتأهيل 7 سنين، خالد عمره في الإسلام 3 شهور. من يكسب ده 7 سنين وده كام؟ 3 شهور. بس احنا هنا مش في موطن دعوي ولا علمي، احنا في موطن ايه؟ حربي. عاوزين ايه؟ الخبرة مع الدين. بس طالما اصل الدين متوفر، المقدم الخبرة، الخبرة، التخصص. قال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ علي، إن خير من استأجرت القوي الأمين. تخصص ودين. واحد يكون عالي في التخصص عنده دين، مصلي، يعرف ربنا، إيده نظيفة، يكفينا هذا، يكفينا هذا، مش لازم يكون دقنه 2 متر. وإن كانت أمرا نبويا. اسمع. فيقول خالد: لا، أنت أحق بها مني يا سام. فيقول ثابت: أنت أحق يا خالد، أنت أدرى بالحرب مني. فيرفض خالد، فيتحول ثابت إلى المسلمين ويقول: يا معشر المسلمين، أترضون إمرة خالد؟ فيقولون: اللهم نعم. فيحمل الراية خالد، ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في المدينة موصفا فعل خالد: وأخذ الراية سيف من سيوف الله سله الله على المشركين ففتح الله له. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم نجاة خالد بمن معه بأقل الخسائر وبعزة وكرامة، سماه فتحا صلى الله عليه وسلم. أين الدرس؟ غابت شخصية ثابت، وغابت شخصية خالد، فكان النصر، وكانت العزة والكرامة. حضر الحق، حضر الصدق، حضر الإخلاص، نسيت النفس، نسي حظها. فكروا في الراية، فكروا في الأمة، فكروا في الدين، فكروا في البلد، وتناسوا أنفسكم تنجو كما نجوا.